بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في المحاضرة التي مضت من الكلام عن التقديم في الاستفهام، ونبدأ في هذه المحاضرة نبدأ الكلام عن التقديم في النفس. ونبهت في أول الكلام في التقديم إلى قول عبد القاهر إن التقديم يظهر أثره بصورة بينة في الاستفهام والنفس. تقديم اللفظ ليس كتأخيره، يظهر ظهورا واضحا في الاستفهام وفي النفس. اكتب هذه العبارة، تقديم اللفظ ليس كتأخيره، يظهر ظهورا واضحا في الاستفهام وفي النفس. وقد فرغنا من الكلام في الاستفهام، والآن نبدأ الكلام في النفس. والكلام في النفس يتركز حول صيغة محددة. هي دخول النفي على المسند إليه المتقدم على الخبر الفعلي. دخول النفي على المسند إليه المتقدم على الخبر الفعلي، مثل ما أنا فعلت، النفي هو مثل ما المسند إليه أنا الخبر الفعلي فعلت. النفي زائد المسند إليه زائد الخبر الفعلي، هذه هي الصيغة التي يدور حولها موضوع التقديم في النفي. ولها قصة طويلة في كتب التفسير وعند علماء العقائد. يعني هذا الشيء الذي ندرسه في مثال بسيط ما أنا فعلت له تغلغل كبير في كتب التفسير وعند علماء العقائد، لأن جاء على نظامه قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. أي ما هم اللي هو الايه بخارجين الخبر الفعلي. وما أنت علينا بعزيز، وما هم منها بمخرجين. هذه الآيات التي جاءت عليها، وخصوصا مسألة نفي الخروج من النار ما هم بخارجين، ما هم الضمير يعود على الكافرين بخارجين. أثر العلماء على أن هذا الأسلوب يفيد الاختصاص، ما أنا فعلت يفيد الاختصاص. يعني إيه يفيد الاختصاص؟ يعني أن النفي، يعني إيه الاختصاص؟ أكتب أن النفي مقصور على المذكور، ما أنا فعلت بخلاف غيري فقد فعل. أن النفي مقصور على المذكور، ما أنا فعلت بخلاف غيري فقد فعل. وحين نطبق قاعدة القصر أو الاختصاص على أيه وما هم بخارجين، يبقى معناها أن الخلود في النار، اسمعها، معناها أن ليه مقصور على الكفار بخلاف مرتكب الكبائر من أهل الإيمان، فإنهم لا يخلدون في النار. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، يبقى ما هم بخارجين ليس دل على القصر، لأن دلالتها على القصر تجعل الخلود في النار مقصورا على الكافرين، وهم لا يرون ذلك، وإنما يرون أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. فماذا يقولون في مثل هذه الآية؟ يقولون إن دلالتها على الاختصاص ليست مسلمة، وإنما التقديم هنا للتوكيد والتقرب. أنا ذكرت هذا، ذكرت يا ولد أتى مرة بعد رفض المحاضرة عبد جبت، أنا ذكرت هذا لأن أنا لما بأدرس مسائل البلاغة في مثل ما أنا فعلت وما أنا كتبت وما أنا قلت، قد تتوهم أن هذه أمثلة بسيطة وأن الفائدة منها محصورة، إنما احنا بندرسها في مثل هذه الأمثلة الخفيفة حتى نهيئ لمجيئها في الأساليب العالية ووراءها من الكلام والعلم ما وراءها. قلت إن ما أنا سعيت هو أصل التقديم، هو أصل التقديم في الاستفهام، هو أصل التقديم في الاستفهام، وهو أصل التقديم في النفس، هو أصل التقديم في النفس، وأن هذه الصيغة وراءها كلام كثير في التفسير وفي العقائد. المسألة مش سهلة، المسألة مش هينة، المسألة عاوزة بصيرة، لأن احنا بننتقل من أنا فعلت إلى عقائد إلى كلام الله، وتحديد ما أمرنا به وما نهانا عنه، وتحديد أمور في أصول الدين، وتحديد أمور بننتقل من ما أنا فعلت إلى كلام الله، وما فيه من أمر ونهي، وما فيه من أصول دين وعقائد. فكأن المسألة فيها فيها فيها ما فيها، بانتقل من الفرق بين ما أنا فعلت وأنا ما فعلت إلى إلى إلى إلى, إلى كلام الله. فهذه هي خطورة مسألة الدرس في اللغة والبحث في اللغة، وخطورة إنك تكون مغفل وتائه وأنت تدرس كلاما جليلا لو أوشك الارتباط بعقائد الإسلام وبكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود إلى الدرس. قالوا تقول أنا ما فعلت، أنا ما فعلت في شيء يمكن أن يكون قد فعله غيره أو أنه لم يفعله أحد. أنت يا ولد النبي محمد كده، أنت يا ولد، أنت الجرى لو جرى مشتغل تطلع بره، أنت أيوه أنت التاني اللي وراك يا تلت ما تطلع بره. سمعتني بقول لك ايه؟ يا تكتب يا تطلع بره. عيب مجهود الاستاذ يضيع في تنبيهات تلامذه اولى ابتدائي تخطوها وتجاوزوها، عيب. عيب في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. تقول انا ما فعلت في شيء يمكن أن يكون قد كان أو أن وفعله غيره أو أنه لم يكن أو أنه لم يكن. ولذلك تقول أنا ما فعلته ولكن فعله غيره، صحيح. وتقول أنا ما فعلته ولكن فعله غيره، هذا ايضا صحيح. انا ما شربت الماء يمكن ان يكون الماء قد شربه غيرك او لا يكون قد شرب. انا ما فتحت الباب يمكن ان يكون الباب قد فتح ويمكن ان يكون الباب لم يفتح. أنا ما كسرت الإناء يصح أن يكون الإناء قد كسر وأن لا يكون الإناء قد وأن لا يكون الإناء لم يكسر. إذا كنت ما أنا، شفت الفرق، أنا ما وما أنا. إذا قلت ما أنا فعلت، إذا قلت لا بد أن يكون الفعل قد كان. لا تقل ما أنا فتحت الباب إلا إذا كان الباب قد فتح. لا تقل ما أنا كسرت الإناء إلا إذا كان الإناء قد كسر. لا تقل ما أنا ضربت الغلام إلا إذا كان الغلام قد ضرب. لا تقل ما أنا أعددت المائدة إلا إذا كانت المائدة قد فعلت. ليس تقديم الرب بتأخير، قاعدة الأم. ما أنا فعلت أنا ما فعلت، يا بعد ما بينهما. أنا ما فعل ما أنا فعل، يا بعد. اكتب العبارة، اكتب تبا لأيام جمعتني وإياكم. يا بعد ما بينهما، اكتب هذه العبارة، يا بعد ما بينهما. ولذلك لا تقل ما أنا فعلت ولا غيري، لا تقل ما أنا فعلت ولا غيري، لأنك حين قلت ما أنا فعلت دل كلامك على أن اكتب. حين تقول ما أنا فعلت دل كلامك على أن الفعل قد كان، وقولك لا ولا غيري يدل على أن الفعل لم يكن، وهذان يتدافعان. يا ولد آخر مرة قلت بعد أن دخلت وهذان يتدافعان بخلاف أنا فعلت، تقول ما أنا فعلت ولا غيري، وما أنا وتقول أنا ما فعلت ولا غيري، وأنا ما فعلت ولكن غيري. يبقى اسأل ابكم، هل يصح أن تقول ما أنا فعلت ولكن غيري، أو ما أنا فعلت ولا غيري، أو أنا ما فعلت ولكن فعل غيري، أو أنا ما فعلت ولكن ولا غيري، أو أنا ما فعلت ولا غيري؟ بين الأساليب الصحيحة والفاسدة من هذه الصيغ، ولماذا كان الصحيح صحيحا ولماذا كان الفاسد فاسدا. اكتب هذا، ما انا فعلت ولا غيري، ما انا فعلت ولكن غيري، انا ما فعلت ولا غيري، انا ما فعلت ولكن غيري. بين الصحيح والفاسد من هذه الاساليب ولماذا. ومن شواهد هذا، لما قرأت هذا في كلام العلماء في أول حياتي، أن ليس في كلام العرب أن تقول ما أنا فعلت ولا غيري، ليس في كلام العرب أن تقول ما أنا فعلت ولا غيري، تتبعت هذا الأسلوب فيما أقرأ من كلام العرب فلم أجد في كلام العرب هذه الصيغة، ما أنا فعلت ولا غيري، إنما ما أنا فعلت ولا غيري، لأن ما أنا فعلت ولا غيري يتدافع كما قال، يتدافع لأن ما أنا فعلت بيشير إلى أن الفعل قد كان، ولا غيري يشير إلى أن الفعل لم يكن، وهذا يتدافع، وهذا يتدافع. ثم لاحظت أن هذا الأسلوب نادر جدا في صيغ الكلام، صحيح هو كثر في القرآن الكريم، كثر في القرآن الكريم حين يكون الخبر اسما مشتقا، ولم أجده حين يكون الخبر فعلا. حين يكون الخبر اسما مشتقا، ولم أجده، يعني أكاد لا أتذكر أنني وجدت صيغة مثل ما أنا فعلت في الكتاب العزيز، ربما كانت مع المفعول، وذكرت صورا منها مع المفعول في كتاب خصائص التراكيب، ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون مع المفعول. وشواهدها من الشعر قليلة، وتدور حول قول أبيك، حول قول أبي الطيب، وما أنا أثقلت جسمي به ولا أنا أضربت في القلب نارا. لماذا قال وما أنا أثقلت؟ وماذا يكون المعنى لو قال أنا ما أثقلت؟ أفلا بتحليل اللغة، هذا هو تحليل اللغة. قال ما أنا أثقلت لأن هذه الصيغة كما قلت تدل على نفي الفعل عن ما عنك، عن الذي دخل عليه حرف النفي، وتثبت الفعل لغيره. دي مسألة عاوز عقل يعرف كيف يتحرك، عاوز عقل يعرف كيف يتحرك، مش عاوز عقل مايل. هذه الصيغة تنفي الفعل عما دخل عليه حرف النفي وتثبته لغيره. فقال ما أنا وما أنا أثقلت جسمي به. وما أنا أثقلت ده بد من فهم المعنى حتى أستطيع أن أتكلم في الدلالة البلاغية. وما أنا أثقلت جسمي به، هو يريد أن يقول أن السقم وقع، أن السقم وقع، ولكن لست فاعله. فعله غيره. الله يفتح عليكم. هو يريد ان يقول ان السقم واقع. لو قال انا ما اسقمت، لا يجوز ان يكون قد وقع، وان لا يكون قد وقع. لو قال انا ما اسقمت يبقى يصح ان يكون اصابه السقم من الظما والتولع لصاحبه وما يجده في نفسه، وهو يريد ان يقول ان منين يا اولاد؟ منين حد تجي؟ منين حد جاي؟ منين؟ طب مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. مش معقولة شوارعية، شوارعية مش طبعا اليوم أسوأ. شوف، لم يحدث هذا النظام من الفساد والإفساد في هذا البلد كما أحدث في إسقاط حرمة الأشياء من نفوس المواطنين. درس العلم ليس له الحرمة، قاعة الدرس ليس لها حرمة، عدم المبالاة التي اجتاحت الناس هذا أسوأ أخبث ثمرات هذا النظام الذي نعيشه. عدم الضبط، عدم احترام الأشياء. قال ما أنا أتقن، لأنه يريد أن يقول إن السقم لا سبيل إلى الإنسان، وإنما وقع ولم يقع مني. وما أنا أضرمت في القلب نارا. لماذا قال ولا أنا أضرمت؟ وماذا يقول لو قال وأنا ما أضرمت؟ هو يريد أن يقول إن الضرم الذي في القلب، إن النار التي في القلب حقيقة ثابتة، ولست فاعلها. السقم قائم ولا حول لي بدفعه. النار مشتعلة ولا طاقة لي بإطفائها. بمعنى آخر يجعل الشعر شعرا. أن السقم الذي أنا فيه لا تلمني عليه لأنه لا طاقة لي بدفعه. أن النار المضطرمة في قلبي لا تلمني عليها لأنه لا طاقة لي بإطفائها. ده هو ده الشعر، ده هو فقه، ده هو خلاصة دلالة الشعر. هو المعنى الرائع في البيت، المعنى الرائع في البيت أنك لا تلمني، لا تلومني، لأن هذا الذي فيه لا سبيل إلى الخلاص منه، وهذا جيد. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله. كل شواهد البلاغين في هذا الباب من شعر الطيب. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. يا سلام، ما أعظم هذا البيان وما أروعه. لو أردتم أن تذوقوا جماله وجلاله وهيأتم أنفسكم لذلك. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. البيت الأخير ده حسنه لا نهاية له، الشطر الأخير. أي معنى لشعري فيك من نفسه شعر؟ يعني شعري يقول الشعر فيك، يعني مش أنا أقول الشعر وحدي، أنا قلت الشعر. ثم إن شعري قال فيك شعرا. وكيف هذا؟ وما معنى أن شعري قال فيك شعرا؟ رحمة جديد، أنا مش أنا قلت هذا الشعر، أنا قلت بعضه ثم قال بعضه بعضه، وهكذا. اختلاف معاني رفيعة بعيدة، معاني جليلة لابد أن تقف عندها وأن تحسن تأملها وأن تحسن تذوقها وأن تدرب خيالك وذائقتك على إدراك المعنى الجليل. تدرب عقلك على البحث عن المعنى النبيل. ما معنى شعري فيك من نفسه شعر؟ وكيف أتصور هذا؟ هل هذه تقاليد الشعراء؟ لا. أراد الطيب أن يقول إن شعري غلب الناس، غلب الشعراء على ألسنتهم، فأخذوا شعري واستخرجوا منه فيك شعر، فأخذوا شعري واستخرجوا منه فيك وهذا هو. وهذه مبتكرات أبو الطيب المتنبي. وكل هذا المعنى بجلاله وعمقه وجدته وطرافته ولدت صياغك وما أنا وحدي، لأن الصياغة هي التي تحدد شكل المعنى، لأن طريقة الصياغة هي التي ترسم شكل المعنى، وهي الرحم الذي يلد هذه القواعد وهذه الأفكار وهذه الصور وهذه المعاني. اكتب ما تصنع، لأن الصياغة هي الرحم الذي يلد هذه الصيغ، هذه الصور وهذه الخيالات وهذه القرار وهذه الروائع. ومن لم يحسن الفرق بين صياغة وصياغة لا يمكن أن يحسن فهم النص على وجه الصحيح. وقفنا عند قول أبي الطيب وأنا وحدي، ورأينا جلال المعنى، ورأينا نبوغ الفكرة، ورأينا عبقرية الخيال، ولكننا لم نستطع أن نرى شيئا من ذلك إلا من خلال تقدير النفس على المرسل إليه، المتقدم على وهكذا. طيب بينت أنا أن ما تقول ما قلت هذا ما ولا قاله أحد بالتعبير الصحيح ما قلت هذا ولكن قاله جل لأن ما دمت أدخلت النفي على الفعل يبقى أنا نفيت الفعل عن نفسي وسكت عن إثباته لغيري أو نفيه عن غيري اكتب هذا حين أقول ما قلت أو ما فعل يبقى أنا نفيت الفعل عن نفسي فقط دون أن أتعرض لوقوعه من غيري أو لعدم وقوعه من غيري فيصح أن يكون قد وقع ويصح أن لا يكون قد وقع وبناء عليه يجوز أن أقول ما قلت ولكن قاله وما قلت ولا غيري فإذا قلت ما أنا قلت يبقى دل على أمرين ما أنا قلت ما أنا قلت دل على إيه الأول نفي الأول دل على نفيه عني الثاني إثباته لغيره الثاني إنما ما قلت دل على نفي عن نفسي فقط ده كلام مختصر يبقى ما قلت دل على نفي الفعل عن نفسي فقط وده كلام مختصر ما أنا قلت دلالة مزدوجة نفيه عني وإثباته لغيره ولذلك لا يقال إلا في فعلا قد جعل ذلك لا يقال إلا في فعلا قد جعل لا يقال قل ما أنا أعددت المائدة يدل على نفي إعدادي للمائدة وعلى أن المائدة أعدت ما أعددت المائدة يدل على نفي إعدادي والصفور ثم يدل على نفي إعدادي فقط ويجوز أن تكون قد أعدت شفت اللغة الثانية شفت المعنى الرياضي المعنى المنطقي الدقيق اللي في اللسان شفت المعنى المنطقي الدقيق اللي في اللسان إذا قلت ما أنا أعددت المائدة يبقى هناك مائدة أعدة أنا ما أعددت الحفلة يبقى هناك حفلة قد قامت ما أعددت الحفلة لا ليس في كلامي كما يدل على أنها قد قامت ما أعددت منطق اللسان شفت الدلالة الخفيفة اللطيفة العقلية الرفيعة اللي في اللغة انتم مستوعبين ولا وبينت انا ما قلت ولا غيري وما قلت ولكن غيري ما انا قلت ولا غيري خطا الى اخره فرغنا من هذا انتبه نتوقع بس تتصل بالنص وتعمل الاشارات الاشارات اللي على الابواب شد ازاي؟ يعني في لغة في لغة دائرة بينك وبينهم؟ في صفحة 120 بعد سطرين كلام الشيخ عبد القاهر لا أدري كيف كان لي شفت العظمة ربنا بيورينا ان احنا بشر، ومهما كانت شخص عبقري وعملاق بتجد فيه ذنبة قدم صغيرة يدلك على انه من الناس، وعلى ان العصمة للانبياء والانبياء. وما تقوليش والله ان الشيخ فلان ده ليه اخطاء، يا سيدي وريني شيخ مالوش اخطاء، ها وريني واحد مالوش اخطاء. عظيم عظيم. ايه لماذا قلت هذا؟ عبد الخير لما جاء يؤكد ان ما انا قلت غير ما قلت، قال انك تقول ما انا قلت ولكن غيري، ولا تقل ما انا قلت ولا غيري، وهذا الصواب. وقد قلت لكم انني بحثت في اللغه عن هذه الاتانيث التي قال عبد القادر انها ليست من كلام العرب، فلم اجدها لا في كلام الله ولا في شعر الجاهليين الى اخره. ثم اضاف الى هذا شاهد اخر، قال تقول ما ضربت الا زيدا فيكون كلامك كلاما صحيحا. ما ضربت الا زيدا فيكون كلامك كلاما. فاذا قلت ما انا ضربت الا زيدا كان خطا، وكل هذا صواب، وكل هذا صواب. ولكن لما جاء يعلل الخطا ما انا ضربت الا زيدا اخذته سنه من الغفله، من الغفله. لما جاء يعلل ايه خطا، ها ما انا ضربت الا زيدا اخذته، لانه ماذا قال؟ ماذا قال؟ ما انا ضربت الا زيدا كان لغوا من القول. نعم، ما انا ضربت الا زيدا لغوا من القول، لا يوجد في كلام العرب. نعم، وذلك لان نقض النفي بالا يقتضي ان تكون ضربت زيدا، وتقديمك ضميرك وتقديمه وإيلاؤه حرف النفي يقتضي لك ان تكون ضربته، فهما يتدافعان. وهذه الغفله، وهذه ليه؟ لان هذا لو كنت في الربع كنت كم اتمنى، كم كنت اتمنى ان لا اموت حتى ارى طلاب في الازهر يناقشون مناقشه طلاب العلم، انما يبدو ان الاماني صارت بعيده. كنت احب ان لا اموت حتى ارى طلاب الازهر يناقشون في العلم. هو لما قال ما ضربت الا زيدا، طب ما ضربت الا زيدا، قولك ما ضربت، قولك الا زيدا يقتضي ان تكون ضربته، وقولك ما ضربت يقتضي ان لا تكون، فهما يتدافعان. اذا العله التي تقول ان ما انا ضربت فاسده بسببها قائمه في ما ضربت التي هي صحيحه بلا خلاف. ما ضربت الا زيدا نقد النفي بالا يقتضي ان تكون ضربته، وقولك ما ضربت يقتضي ان لا تكون ضربته، وما انا ضربت الا زيدا انت قلت انها لغو. نعم مسلم، انما علك انها لغو هو ايه؟ هو كما يقول الشيخ انك ان النقض بالا يقتضي ان تكون ضربت، وقولك ما انا ضربت يقتضي ان لا تكون. طب ما هو ده نفس الكلام يا شيخ عبد القادر اللي في ما ضربت الا زيدا. هذا اسلوب فاسد بلا شك، ولكن ليس للعله التي ذكرها الشيخ، ولكن لعله تعلمناها منه. ها ولكن ايه؟ تعلمناها منه، تعلمناها منه في الصفحه التي قبلها 124. ولذلك انا بقول اخذته سله من الغفله، لانه لا يجهلها، لانه اللي علمني ان كلامي هنا غلط. فهم حاجة هذي؟ ها؟ تفهم كلامي؟ لأن هو اللي إيه؟ إن كلامي هنا غلط. ليه؟ لما تقول ما أنا ضربت إلا زيدا، هو قال قبل كده لا يصح أن تقول ما أنا قلت شعرا وما أنا أكلت طعاما وما أنا لقيت إنسانا. يعني لا تقدم النفس على المسند إليه. المتقدم على الخبر الفعلي إذا كان الخبر الفعلي وقع على مفعول عام. هذا كلام لا يفهمه إلا الأذكياء. ليه؟ لأن عندنا قاعدة في اللغة تقول إن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم. قاعدة تقول إيه؟ أفادت العموم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. وقولك ما أنا رأيت إنسانا بيعني أمرين زي ما قلت. الأول نكر فعل عمك، الثاني إثبات الفعل لغيرك على الوجه الذي نفيته عن نفسك. اكتب هذا الكلام. ما أنا قلت شعرا ليس في كلام العرب. اكتب ما أنا رأيت إنسانا ليس في كلام العرب. ما أنا أكلت طعاما، ما أنا شربت ماء، كل هذا ليس في كلام العرب. لماذا؟ لأن تقديم النفي في مثل هذه الحالة يدل على أمرين. الأول نفي الفعل عنك، الثاني إثبات الفعل لغيرك على الوجه الذي نفيته عن نفسك. وكلمة على الوجه الذي نفيته عن نفسك حط تحتها خط، لأنها من شيخ العلماء. زد دلالة جميلة. على الوجه الذي نفيته عن نفسك، إن عاما فعام وإن خاصا فخاص. أنا هنا أنا حين قلت ما أنا قلت شعرا نفيت عن نفسي قول شعر أي شعر، يبقى أنا أثبتت لغيري قول شعر كل شعر. يبقى أنا أثبتت لغيري قول شعر. ما أنا رأيت أحدا نفيت أن أكون رأيت أي أحد، أثبتت لغيري أن يكون رأى كل أحد، لأن النكرة في سياق النفي تعم. وإثباتي لشخص آخر أن يكون رأى كل أحد هذا محال. أن يكون ما أنا شربت ماء، ما أنا الماء هنا نكرة في سياق النفي فهي عامة. نفيت عن نفسي هذا العموم وأثبته لغيري، وإثبات هذا العموم للغير محال عقلا. العقل عشان كده بقول اللغة عاملة ذكاء. ما صحش إنك تلم الزبالة وتعلمهم لسان العرب. ها؟ لغة عاملة ذكاء. يبقى إذا وجه الفساد فيما أنا رأيت أحدا هو أن هذا تقتضي أن يكون غيرك قد رأى كل أحد، وهذا مستحيل. لذلك ما وجه الفساد في قولنا ما أنا شربت ماء؟ الجواب هو أن هذه الصيغة تنفي أن تكون شربت ماء أي ماء، وتثبت لغيرك أن يكون شرب كل الماء. ما أنا بنيت دارا فاسد. لماذا؟ لأنها تثبت لغيرك أن يكون بنى كل دار. قل ما أنا بنيت الدار، قل ما أنا شربت الماء المعروف، قل ما أنا قلت الشعر المعروف. إنما لا تدع النكرة تعم في سياق النفي ثم تثبتها لغيرك. لأنك إذا يكون عقلك يكون عقلك عقل عقل مش صحيح. مفهوم؟ مفهوم؟ نرجع للسان عبد القاهر بقى. ما أنا ضربت إلا جيدا. القاعدة نحن تقول إن المستثنى منه هنا عام. إن المستثنى هنا منه إيه؟ محذوف. والتقدير ما أنا ضربت أحدا إلا جيدا. يبقى هذه الصيغة تنفي عني أن أكون ضربت كل أحد إلا جيد، وتثبت لغيري أن يكون ضرب كل أحد وهذا خطأ. وهذا خطأ. يجب إذا ما أنا ضربت إلا زيدا خطأ. نعم، إنما ليس للذي قال الشيخ، لأن يبدو أن الشيخ كتب السطرين دونت وقد بلغ من الإعياء ما بلغ، لأن أهل العلم لا يدعون الأقلام إلا إذا سقطت الأقلام من أيديهم. لا يدعون الأقلام إلا إذا إيه؟ سقط الأقلام. بلغ منه الإعياء ما بلغ، فأتم السطرين وهو لا يدري أنه يكتب، أنه يكتب ما يلاقم كلامه. ما ناخذ كلامه من الصفحة الثانية اللي في السطر اللي قبل، لأني ما ضربت إلا زيدا فيه إثبات الضرب ونفي الضرب. ما أنا ضربت إلا زيدا فيه كذا وكذا. شاء الله أن يخالف السطر الرابع ما كتبه الشيخ في السطر الايه؟ الثالث. ها؟ ها؟ السطر الثالث. إنما هو ما أنا ضربت إلا زيدا صحيح فاسد. يعني القول بفساده قول صحيح ولكن ليس للعلم التي ذكر. يبقى أنا حضرتك، هل يصح أن نقول ما ضربت إلا زيدا؟ أكتب. وما أنا ضربت إلا زيدا؟ وما وجه فسادي ما تراه فاسدا؟ وما وجه فسادي ما تراه فاسدا؟ يبقى لما تبين وجه فساد ما تراه فاسدا. ايوه، تترجع الى ما قالوا سبع ضعف في اخرها. كان خلفا ان تقول ما انا قلت شعرا قط. مين فيكم اللي بيسجل المحاضرات من اول ما بدات معاكم؟ عنده كل المحاضرات مسجله. مين؟ ها؟ مين؟ ايوه، تبقى جابلني بعد، جابلني بعد المحاضره عشان خاطر في ناس عاوزين المحاضره، اوديك ناس عاوزين تبقى تسلم عليهم. ها؟ يعني ما تعرفش تنجلها للاخرين؟ لا في مصر. ها؟ خلاص يبقى تفهم معاه، تفهم معاه. يبقى انت ايه؟ ايوه، كان خلفا ان تقول ما انا قلت شعرا. اقرا معايا النص ده. صفحه 124 ثلاث سطور قبل الاخر. ما انا اكلت اليوم شيئا. ما انا رايت احدا من الناس. وذلك انه يقتضي المحال. حط خطوط تحت يقتضي المحال. يقتضي المحال. وهو ان يكون هنا انسان قد قال كل شعر في الدنيا. اكتب جبلها، لان النكره في سياق النفي تعم. واكل كل شيء وراى كل احد، فنفيت ان تكون وهذا باطل. اكتب لان النكره في سياق النفي تعم، ولان الصيغه تدل على انك تنفي عن غيرك وتنفي عن نفسك. تنفي ايه؟ ها هو ايه؟ وتثبت لغيرك على الوجه الذي نفيت به عن نفسك، ان عاما فعام وان خاصا فخاص. وهذا وتعالى على صفحه 126 التطوير الاخراني. وذلك لان نقض النفي بإلا. حط خط تحته وقل يراجع ما في صفحة 24. وسعد بن كبتدان يبين المسألة بصورة أوضح فيما أنا درسته إلا زيدا. إذا قلت ما أنا قرأت إلا سورة الفاتحة كان كلاما فاسدا لا يقوله عربي ولو نزعت لسانه من بين فكين. قلت ما إيه؟ إذا قلت إيه؟ ما أنا قرأت لا ما قرأت صح ما أنا قرأت الإشكال كله في ما أنت قرأت إلا سورة الفاتحة كان كاذبا. لم يقتضي أن غيرك قرأ كل شيء إلا سورة الفاتحة، لأن غيرك يقتضي أن يكون قرأ كل شيء إلا. فإذا قلت ما أنا قرأت القرآن إلا سورة الفاتحة كان صحيحا، لأنه يقتضي أن غيرك قرأ القرآن إلا، وهذا معقول وهذا معقول. يبقى ما أنا قرأت إلا سورة الفاتحة اللغو، ما أنا قرأت القرآن صحيح. ليه؟ لأن القرآن مش عام، إنما ما أنا قرأت شيئا إلا عام، وهكذا وهكذا. وأفضل شيء بسيط كده من المحاضرة القادمة.